جعل الله تعالى الماء سر الحياة في هذه الأرض، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فبالماء تنبت النباتات، وبالماء تتكون الثمرات طعاما للإنسان ورزقا، كما في سورة الأنعام في قول الله عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. الماء في دورة بين السماء والأرض، دورة مستمرة، يتبخر الماء من الأرض إلى السماء، وينزل من السماء إلى الأرض مطرا فيحيي الأرض بعد موتها. نزول الغيث لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولقد نزلت هذه الحقيقة في سورتين في القرآن الكريم، الشورى ولقمان. في سورة لقمان يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وفي سورة الشورى يقول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وسمي الغيث غيثا لأنه يغيث الخلق، والغيث هو ما كان نافعا للناس في وقته، يغيث الناس. أما المطر فقد يكون نافعا وقد يكون ضارا في وقته وغير وقته. لذلك جاء ذكر الغيث في القرآن الكريم في مجال الحديث عن الخير للناس، وجاء ذكر المطر في سياق الحديث عن إهلاك الأمم السابقة وعن الأذى الذي يصيب الناس، كما جاء في سورة الأعراف: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإذا أنزل الله تعالى الماء من السماء فقد أنزل خيرا منه للناس، كما قال الله تعالى: وأنزل من السماء رزقا. وما ينبغي أن يرد الناس ذلك إلى قدرة أحد غير الله عز وجل، أو إلى مشيئة أحد سواه. وجاء ذلك في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمامان البخاري ومالك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وروى الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكوكب وبالكوكب. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يشهد أحد من خلقه كيف خلقه، ولذلك كان ولا بد أن يقول الله لنا أنا خلقتكم بصفة كذا وخلقت السماوات والأرض بصفة كذا. إذن فهذا أمر لا يكون إلا من الله، فإذا تدخل أحد من البشر وقال خلقنا كذا ولا خلقنا كذا، نقول له أنت مضلل ضال ومضلل. والله سبحانه وتعالى جعل في كتابه مناعة للمؤمن حين يسمع ذلك. فقال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوا. إذن فقد حكى الله أن مضلين سيجيئون ويقولون في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ما لا ليس له سند من الصحة. فالحق يقول أنا خلقت، والمخلوق حين يخلق لا يدرك كيف خلق. فإذا قال لكم أحد أنه خلق بصفة كذا فلا تصدقوا، فهو مضلل. إذن المضللون الذين ضللون بمثل هذا الكلام شهادة على أن هذا الكلام من الله، وإلا لو لم يقولوا ذلك لطالبنا الله وقلنا أنت قلت مضلين، ما حدش قال لنا كلام زي ده. إذن فقولهم هذا دليل صدق الله فيما أخبر. تعال بقى، لو أن إنسانا سقطت به طائرة في صحراء ولم يجد أحدا، وجاع وعطش ولا لقاش حد يؤنس ولا أي حاجة، فغلبه النوم فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ولم يجد أحدا. قبل ما يحط إيده على الأكل لازم يقول مين اللي عمله ده؟ مين اللي عمل ده؟ إذن وأنت أقبلت على الله في كون لم يدخل تحت قدرتك سماء ولا أرضا ولا شمسا، كان يجب أن تسأل من صنع ذلك. لازم تسأله. فإذا أنت بتفكر مين اللي عمل الأكل ده، وجدت واحد من بعيد يا شيخ مين اللي عمل الأكل ده، يقول لك والله فلان ده راجل طيب راجل صالح وقاعد هنا ساعة ما شافك وعملته كده وضب لكم الأكل ده، وماذا يريد منا؟ قال لك لا يريد من إلا راحتكم. قال كذلك الله. كذلك الله. تعالى بقى الجماعة اللي هم بيقولوا بقى الكلام اللي بيقولوه الطبيعة ومش الطبيعة والكواكب ومش عارف ايه غرضهم، يقولوا ايه؟ يقولوا ان الله زاول الامر في ملكه مرة واحدة، وهو انه عمل الكواكب تعمل كل ده كوكب كذا وده كوكب كذا، يبقى اكن ربنا لم يزاول سلطانه الا مرة واحدة وترك الامر للكواكب. إذا ما قدروش يقولوا إن الكواكب هي اللي خلقت، بس الكواكب ربنا فوضها بأنها تعمل، برضو ما قالوش. يبقى إذا أنتم مسؤولون تقول لي مين اللي عمل الكواكب. بس ولذلك نقول له قيومية الله خلقت ووكلت كل كائن بما بمهمته، إلا أن يده فوق هذه المهمة يروح معطله يخلق الملائكة يقول لهم الماء له سيولة. خلاص؟ لكن أنا أعطل هذه السيولة وأعمل منها جبل. قال له يا موسى اضرب، وضرب البحر في كله فرق كالطرد ده العظم. وبعدين لما حب نفت أراد أن يضرب ضربة أخرى ليعود الماء إلى استطراقه حتى يمنع فرعون من أنه يجري وراه. قال له اترك البحر رهوا لأنني أريد أن يغتر باليبس. ويدخل. فإذا كان في آخر الطريق أطلقت الماء في سهولته فيبقى أنجيت وأغرقت بالشيء الواحد. الله الله الله. يبقى إذا سلطان على الأشياء المكونة مش دلها وسابها الله، وهي دي اللي سايبها دائرة المعجزات. بدليل إن يضرب البحر قال يبقى كله كالطود، ولما يطلع في الصحراء ويستسخوه يضرب الجبل يطلع ميه. الله. يبقى إذن المسألة طلاقة قدرة في أن يفعل ما شاء مما شاء. فاذا انتم اللي بتقولوا الكواكب هنقول لكم طيب ومين اللي وكل الكواكب انها تتولى هذه المساله؟ يبقى رجعتم الى انه لا بد من وجود اله. نعم. وليس للكواكب مشيئه وقدره، وظيفه عندها، وظيفه وظيفه بتؤديها، انما يعطلها في وقت ما شاء ويخليها تنطلق متى شاء علشان تتاتى المعجزه. ولذلك وسيدنا موسى لما قوم فرعون قوم وراه ماذا قالوا؟ انا لمدركون. كلام كوني، هم ورانا وادي البحر، فيقول بملء فيه كلا، ده كلا دي يمكن ان تكذب في ساعتها، ام قال لا ان معي ربي سيهدينا، قوانين تانية دي. نعم يا سيدي. حتى في رواية أبي هريرة ما أنعمت على عبادي، قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. نعم. أي نعمة يعني؟ هل الكواكب الكواكب ليس لها قدرة ولا مشيئة؟ القدرة موهوبة للوظيفة. هو موظف يعمل إيه؟ موظف. من اللي وظفه؟ الذي خلقها. يبقى لها وظيفة. في سورتي الشورى وفي سورة الشورى قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فإذا أنزل الله تعالى الماء من السماء جعله سببا في إحياء الأرض بعد موتها، كما في سورة الحج يقول تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أيضا في سورة الحج: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. إن المطر هو بفضل الله وحده، بفضل الله وبرحمة الله، لا دخل لمشيئة أحد غير الله عز وجل. في الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب أو بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكوكب أو بالكواكب. رد الأمر إلى الكواكب والنجوم أمر له تاريخ طويل مع الناس، حتى يومنا هذا نسمع من يقول: إرادة السماء، مشيئة السماء، عدالة السماء. فهم يردون الأمر إلى السماء وليس إلى الله عز وجل. لا يقولن أحد نزل أمر السماء، هذا خطأ، وليقل نزل أمر الله. ففي سورة الحج يقول الله تعالى: إن الله يفعل ما يريد. لا يقولن أحد مشيئة السماء، نزلت مشيئة السماء، لا، ليقل مشيئة الله. فالله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لم يقل إلا أن يتشاء السماء. وقال أيضا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا يقولن أحد الكتب السماوية، وليقل كتاب الله. فالله تعالى يقول في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. إن إضفاء صفات القوة والهيمنة للكواكب والنجوم والسماء خطأ كبير، وذلك يرجع لسببين. الأول ترديد ما كان يقوله المنجمون قديما بحسن نية طبعا. الثاني خطأ من أهل المجاز، فاسم السماء ليس اسما من أسماء الله الحسنى، فلا يجب أن يطلق كناية عن الله عز وجل ولا مجازا ولا يطلق عليه على الحقيقة. إن كل خلق في هذا الكون هو من خلق الله عز وجل، وكل أمر في هذا الوجود هو من أمر الله تبارك وتعالى، لا آمر غيره ولا فاعل غيره ولا توجد مشيئة لسواه، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كان الحديث اليوم عن نزول المطر من السماء وعما جاء عن ذلك في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والحديث القدسي الشريف، وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.